انسان فرقك ما نقوى خل عنك القسوة غلطان انا واسف والدنيا ما تسوى فرقك ما نقوى خل عنك القسوة غلطان انا واسف والدنيا ما تسوى حنا نخطي يا ساكن وريدي مديت لك ايدي وابوسنا راسك سامحني يا سيدي يا ساكن وريدي مديت لك ايدي وابوسنا راسك سامحني يا سيدي